الواجب أن أنزل حياء من الناس. هذا لم يذهب أو لم يجعل صلاته لله. لا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتكون الصلاة لوجه الله عز وجل. يكون الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى. ولذلك حاتم الأصم يعني لما مرة كان يصلي بالناس صلاة العصر وكان المسجد مليئا بالناس وسلم حاتم فلم يرى أحدا من المصلين خلفه فتعجب، سمع ضوضاء خارج المسجد، خرج. ما الذي حدث؟ قالوا يا إمام أما شعرت في الصلاة بما حدث؟ قال لا أنا كنت في الصلاة، يعني عنده حالة من الخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. ما درى ما الذي حدث؟ قالوا إن سارية عمود يعني من المسجد وقعت، فخشينا أن يسقط السقف علينا فهرولنا خارج المسجد. فلما ضبط متلبسا بالخشوع رضي الله عنه ورحمه الله قالوا له يا إمام كيف تخشع في الصلاة؟ قال لهم ولنا جميعا أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية يعلمنا كيف نتوضأ. قال يا أنس ائت بالماء، فجاء أنس بإبريق الماء، صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء، صب أنس الماء على يديه الشريفتين فغسل يديه ثلاثا وخلل بين أصابعه وحرك خاتمه ثم تمضمض ورج الماء رجا إلا أن يكون صائما، ثم مجه ثلاث مرات ثم استنشق واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل اللحية وما بين شحمة الأذنين وتعهد المناطق الغائرة تحت العينين، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ويده اليسرى كذلك ويل للأعقاب من النار، ثم مسح على رأسه ثم مسح أذنيه ثم غسل رجله اليمنى وخالل بين أصابعه إلى الكعبين إلى العظمتين البارزتين، ثم رجله اليسرى ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. هكذا يقول حاتم إذا جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل. يا الله، يبقى هذه الصلاة لله. قل إن صلاتي، سبحان الله، صلاتي يعني هذه الصلاة يجب أن تكون لله، العمل لله خالصا لوجه الله. وعندما أقول في الصلاة الله أكبر فلا يجب أن أكذب في هذه الكلمة وأن يأخذني الشيطان في طرقه ومسالكه فيوسوس إلي ويشغلني عن الصلاة وأسرح بعيدا ولا أنتبه أنني كنت أصلي إلا إذا سلمت. هذا إنسان ليس بخاشع في صلاته. وكان ابن عمر إذا ركع أو سجد عند الحرم وضع أو حط حمام الحرم على ظهره ظنا منهم أن إيه؟ أن هذا جدار، لأنه ثابت لا يتحرك منذ زمن بعيد. سبحان الله، هكذا كانوا يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه إذا ركع لو وضع إناء مليء بالماء على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم لاستقر، يعني الظهر مستوي على زاوية 90 درجة بهذا المنطق. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان الذين من حوله يسمعون وجيبا لصدره صلى الله عليه وسلم من خشوعه في الصلاة. وكان سبحان الله العظيم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وددت أن أطيل الصلاة لولا أن أخشى أن تفتتن الأم عن بصبيها أو برضيعها فأخفف في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. يسمع بكاء الصبي فيرق وينهي الصلاة سريعا مع أنه يريد أن يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقوم الليل كله بآية ويبكي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي هكذا صلى الله عليه وسلم. وكان يعني هكذا ديدنه في قضية الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي عبادتي كلها، العبادة كلها، يعني إذا أخرجت

فقراء الى كرم الله، فقراء الى رحمة الله، فقراء الى ستر الله. والله هو الغني لانه الصمد الذي تصمد اليه الحاجات. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله انه هو المصمود المقصود في الحاجات، المصمود في الحاجات يعني المقصود في الحاجات. الله هو لا يحتاج الى احد ويحتاج اليه كل احد سبحان الله. يعني يعطينا النعم الـ الـ الـ الـ الـ الظاهرة والنعم الخفية. ونحن لو اوقفنا حياتنا على ما ندعوه سبحانه وتعالى لتوقفت حياتنا. لكن الله يعطينا بسؤال ومن غير سؤال. ما طلب منا واحد ابدا قبل ان يأكل: اللهم اجعل اسناني تطحن وانيابي تمزق واجعل المعدة تهضم. ما دعا احد. لكن هذا امر يحدث. لم يدعو كل واحد منا عندما يستيقظ في الصباح: اللهم اجعل هذا الانف يأخذ الهواء الجوي، وهذه الشعيرات تنقيه من الاتربة، وهذا المخاط ينقيه من الميكروبات، وهذه القصبة الحلزونية ان تجعل الهواء دافئا حتى يصل الى الرئتين في في في مثل درجة حرارة الرئتين فلا اضر. هذا كله يحدث دون ان تسأل. اذا الله متفضل لانه الكريم، والكريم هو الذي اذا اعطى لم يسأل من اعطى ولا كم اعطى. يعني انت لما تكون كريم وعايز تعطي، زوجتك تقول عايزين نخرج صدقة، اول سؤال تقول لمن؟ تقول للجهة الفلانية او للمسكين الفلاني او للارملة الفلانية. طب كم؟ هذا ليس كريما. لكن الكريم سبحانه وتعالى هو الذي اذا اعطى لم يسأل من اعطى ولا كم اعطى. لماذا؟ لان فيه كافر يكفر ويجحد وجود الله عز وجل ولا يؤمن به والعياذ بالله، ورغم ذلك هل يمنع عنه نواله؟ ابدا، بيعيش ويشم الاكسجين ويعيش ويعطيه من الخيرات ومن الدرجات ومن الستر ومن الخير، ولكن هذا حظه في الدنيا. فاذا جاء يوم القيامة حاسبه على صغير الامر وكبير. اذا التوحيد الخالص هو التوحيد المطلوب من قلب العبد. فانت يجب ان توحد رب العباد في صغير الامر وكبيره، بمعنى ان انت تقدم ولدك لوظيفة ما، قد في لجنة تختبر ايه المتقدم، لجنة ثلاثية مثلا، فرجع وقال لك: يا ابي ان العضو الاول والثاني وافقوا علي واقتنعوا بمؤهلاتي او بامكانياتي، لكن العضو الثالث هذا هو الذي كان حجر عثرة في هذا الامر، فاعترض اعتراضا شديدا وبدأت ما قبلوني في هذه المؤسسة ولا في هذه الوظيفة. عندئذ انت بين امرين، بين ان تاخذ كلام ابنك على عواهنه هكذا وتقول ان هذا الرجل كان سببا في ان لا يعين ولدي وانا كنت محتاج الى ان يرتزق وان يعين في هذه الوظيفة وان يكون له دخل حتى يستطيع ان يتزوج وان يعتمد على نفسه وهكذا وهكذا، هذه فكرة مسطحة ليست فكرة ايمانية. الفكرة الايمانية انه ليس لولدك رزق في هذا المكان، وان هذا الانسان لا دخل له بمنع ولدك من هذا المكان، لان الرزق بالنسبة لولدك في هذا المكان مخصوم من المنبع، مخصوم من ايه يعني، لم يكن له في هذا في كتاب الرزق الذي كتب له في صفحات الرزق وهو جرين في بطن امه. انتهى الموضوع عند 120 يوم كتب له، لكن لم يكتب له هذه الوظيفة، وانما كتبت له وظيفة اخرى في مكان اخر يأتي بها رب العباد سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده، لا في الوقت الذي تريد، وعلى الطريقة التي يريدها رب العباد لا على الطريقة التي تريدها انت. ولكن الانسان خلق من عجل، يقول نعم عندما سمع هذا الموظف او هذا الممتحن ان هذا ولدي يعني ناصبه العداء واخذ موقفا منه وحذف اسمه وعقد المسألة ووضع العقبات والعراقيل امام ولدي، طبعا هذا كله كلام لا محل له من الاعراب ولا محل له في قلب المؤمن الموحد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، كل شيء لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له. فانا اعبد الله على التوحيد، يعني التوحيد الخالص. هذا التوحيد الخالص اذا الذي لا تشوبه شائبة، مفيش فيه شائبة. يعني قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: توكلت على الله وعليك. قال: اجعلتني لله ندة؟ قلت: توكلت على الله ثم عليك. مفيش واو، لا الواو المعية هذه لا، مش عارف ما توكلت على الله وعليك، لا توكلت على الله